إمام المسجد حينما يؤذن تقام الصلاة يقف في المحراب ويقول أقام الله أدامها، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت منك لك في المعاد، هل هذا دعاء مأصور أو هناك غيره أو هذا أفضل؟ الأذان يقال في هذا، إذا فرغ الأذان يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا وبعث هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه بها زيادة إنك لا تقوم المعاد، هذا سنة بعد الأذان. قل إقامة الأذان وذلك ثاني يقال بعدها ممكن، أما أقامها الله وأذانها جاء في حديث ضعيف والأفضل له يقول قد قام الفجر مثل المؤذن يقول قد قام الفجر قد قام الصلاة بدلا من أقام الله وأذانها، لأنه قد قام الله وأذانها جاء في خبر ضعيف لا يصح عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني يقول قد قام الفجر قد قام الفجر في أيام الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من مثله، أما في حي على الصلاة حي على الخير يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يصح عليه الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حي على الخير يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في الأذان والإقامة. لا تمنع كل المرة بعد الدعوة، بعد الأذان وبعد الإقامة صلي. يعني كلها أذان. شيخ بالنسبة في عمان إقامتهم مدى الأذان طبق الأصل. قل والله أبو حيفة. الأذان له أنواع والإقامة لها. ولا بأس إذا كان عاطف حديث أبي حيفة. إذا كان في جيبي لكن أذان بلال أفضل. إذا كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إقامة الأذان الآن. الحمد لله.